بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نتحدث عن التغيير، وما زال الحديث مستمرا عن أعظم تغيير حدث على وجه الأرض ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما زلنا فيه مع مدرسة الإسراء والمعراج. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن وصوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى سدرة المنتهى، ليغشى السدرة ما يغشى، وكيف قوبل وكيف أنعم عليه وأكرم بخمسين صلاة، وكيف أصبحت بنصيحة موسى وبشفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته خمس في العمل خمسون في الأجر والثواب. تحدثنا عن الصلاة، لماذا ولماذا فرضت في هذا التوقيت وفي هذا المكان، وقلنا لبيان عظمتها وأهميتها في إعداد جيل التغيير وتأهيله. نعم، فهي دعوة صريحة وواضحة وجلية لتحقيق التوحيد والاتباع والتزكية. المهم، نشرع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في الإشارة إلى بقية هذه المدرسة التربوية المباركة، مدرسة الإسراء والمعراج، حيث شاهد صلى الله عليه وسلم وأطلع على الجنة والنار، كما في كثير من الآثار أطلع على الجنة والنار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أن هذه إشارة تربوية عظيمة لدعاة التغيير في كل زمان ومكان، أن استحضار اليوم الآخر على الجملة وتحديدا الاطلاع على الجنة والنار من خلال الدليل السمعي، يعني من القرآن والسنة، والتصديق واليقين في هذا المعنى العظيم في هذه الغيبيات، له أبلغ الأثر في ثبات دعاة التغيير، له أبلغ الأثر في بذلهم وعطائهم وتضحيتهم، له أبلغ الأثر في دفعهم على هذا الطريق إلى الله تبارك وتعالى. كأنها إشارة تربوية لهذه الأمة المباركة وإلى قيام الساعة، أن تنظر في اليوم الآخر بعين الاعتبار، أن تستصحب يقينها باليوم الآخر نعم، وأن تنتقل بهذا إلى تأهيل النفوس وإعدادها وتربيتها بهذا اليوم العظيم، لأنه الأجدر والأقدر على إعدادها الإعداد الأمثل وجعلها قادرة على تلقي التكاليف والأوامر والصمود في وجه الباطل والقدرة على التضحية والبذل والعطاء. إنها إشارة تربوية عظيمة. أنت أيها المسلم، رسول الله أطلع على الجنة والنار، حقيقة هذه من خصائصه، أنت ينبغي أن تصل إلى هذا المستوى. قد تقول كيف؟ أقول لك لكونك تصدق بالقرآن وبالسنة فيما وصف لك من هذا اليوم على الجملة وتحديدا مقاطع الجنة والنار التي تنظر إليها بيقينك كأنك تراها رأي العين. فكلما كانت مواقف أو عقبات أو شدة أو ابتلاء أو محنة أو تضييق أو ما شابه ذلك، انظر إلى هذا اليوم من خلال القرآن والسنة، سيهون عليك أمر الدنيا، سيهون عليك حقيقة الصراع، سيرتقي بك فوق الباطل وما معه من عتاد وعدد، لأنك تسمو بنفسك مع هذا اليوم فتحقر هذه الدنيا وتجعلها تحت قدميك، وبالتالي لا تعبأ بالباطل ومهما بلغ من قوته. إن هذا المعنى من أهم المعاني لدعاة التغيير أن يستصحبوه، لأنه في الحقيقة هو الطاقة الدافعة والقوة الرادعة والصوت المؤدب والمربي والضابط الأقوال والأفعال. أطلع على الجنة والنار ونقل لنا صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد، لن نطيل في سردها وإلا فارجع إليها في مظانها، ولكن سأنوع في بعض ما نقل لنا، والأثار في هذا كثيرة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف إلى آخره، لكننا سنلتقط بعض المعاني فقط اللازمة لدعاة التغيير كيف يستفيدون بها ومن خلالها في طريقهم لتحقيق التغيير. أول ما نقل إلينا صلى الله عليه وسلم هذا المشهد العجيب الذي لفت نظره، أناس يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، وكلما حصدوا عاد كما كان. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، لم يفرض الجهاد بعد، لم يفرض الجهاد بعد حتى هذه اللحظة، لكن كيف نفهم هذه الإشارة التربوية؟ يا محمد، إن هذا الدين العظيم، هذه الأمة التي بعثت ببعثتك تحتاج إلى قوة تحميها، تحتاج إلى تحقيق الجهاد لتستطيع نشر هذا الدين العظيم والذب عنه ورد كل اعتداء غاشم عليه أو قمع كل من يعترض على نشره وعرضه على البشر في كل مكان. إن الجهاد، نعم إخواني، ذروة سنام هذا الدين، جعل بهذه المكانة العظيمة. فيا دعاة التغيير، من غير قوة تحميكم لا قدرة لكم على مواجهة الباطل، لأنكم تحتاجون إلى أن ترفرف معاني الجهاد في قلوبكم فترتقوا بها ومن خلالها بكل معاني الكلمة، بكل مراتب الجهاد، بداية من مراتب من جهاد النفس إلى جهاد الشيطان إلى جهاد الدفع، جهاد الطلب، الجهاد باللسان، الجهاد بالدعوة إلى الله، الجهاد بالمال، الجهاد بالدعاء، الجهاد بالسيف والسنان، الجهاد بكل معانيه ومراتبه تحتاجه الأمة ليكن لها الهيبة والريح والقوة التي تحمي هذا الدين والتي تحافظ على عقيدته وشريعته وتنجح في عرضها في أجمل صورها من خلال القوة. أنتم الآن تطالعون أن حالة الضعف والخور التي عليها المسلمين جراء إخوان القردة والخنازير وغيرهم أن يتلعبوا بالمسلمين، بمقدسات المسلمين، بدماء المسلمين، بحرمات المسلمين، بأموال المسلمين، لا يجدون قوة تحمي هذه، نعم، الأمة العظيمة التي ينبغي أن تسود وأن تقود وأن يلقى كل ما عداها من الأمة في مزابل التاريخ. معنى راقي لو فتشنا فيه ووقفنا عنده لاحتاج إلى حديث طوال، لكن يكفي بالإشارة أن الأمة تحتاج إلى إعادة عرض فريضة الجهاد من جديد بضوابطها الشرعية، لا بالعواطف، لا بالتسرع والاندفاع، لا بالمحاولات الفردية، لا بالمحاولات العشوائية، لا، لكن نحتاج إلى أن يفهم الناس كيف يكون الجهاد في سبيل الله، كيف يبدأ من جهاد النفس مرون بجهاد الشيطان، بجهاد الدفع، بجهاد الطلب، كيف يكون بالمال، كيف يكون بالنفس، كيف يكون بالدعاء، كيف يكون بالدعوة إلى الله عز وجل. كل هذه مراتب تحتاج إلى أن تعرض على الناس وتبسط حتى يعملوا بها ومن خلالها. شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا عجيبا، رأى نهرا من دم، قيل وصديد في بعض الآثار، وفي وسط هذا النهر رجل يسبح. تخيلوا معي، توهموا المشهد، رجل يسبح في نهر من الدم والصديد والقيح، مشهد مرعب مخيف. من هذا يا جبريل؟ من هؤلاء؟ رجل على الشاطئ المقابل له يجلس وبين يديه كومة من حجارة، فكلما أراد الرجل هذا الذي يسبح في النهر أن يخرج ألقمه حجر في فيه، فعاد يسبح في عمق هذا النهر الذي هو من الدم والصديد والقيح. من هؤلاء؟ قال أكلة الربا، لم يحرم الربا بعد. الربا من آخر المحرمات في هذه الشريعة في الفترة المدنية في آخرها، آخر آيات نزلت على نبينا آيات تحريم الربا بقوتها التي تعرفونها. طيب وإيش المعنى وإيش الإشارة؟ قال أهل العلم: يا محمد، إن دعاة التغيير يحتاجون أن يحذروا من الربا، من مغبة الربا، من خطورة الربا، فهو من أعظم العقبات في تعطيل التغيير وتحقيقه في أرض الواقع، لكونه يمحق البركة، لكونه يؤدي الخسران والقل والعياذ بالله تعالى، لكونه والعياذ بالله تعالى يستجلب الأسقام والأمراض وتسليط الأعداء، لكونه يستجلب العقوبة من الله تبارك وتعالى، لكونه يحدث المذلة والانكسار والضعف والخور والهوان. كل هذا يأتي نتيجة للتعامل بالربا. من أين أتينا بذلك؟ في المرحلة المدنية لما حرم ونزلت الآيات وبينت هذه المعاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سورة واحدة من سور الربا، سورة قد يستهين بها البعض، انتشرت في أوساطنا الآن، ولعله تأتينا فرصة بعد أن ننتهي من هذه السلسلة نتكلم عن الربا بشيء من التفصيل. اسمع ماذا يقول عنها عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، تشتري السلعة من التاجر مؤجلة نسيئة يعني مثلا بكذا، ثم بعد أن تشتري وتعقد العقد تقول له: تشتريها مني بكذا بأقل يعني فوري عاجل، فيشتريها منك فتأخذ أنت المال وتخرج، يبقى عليك تسدد القرض، هذه ربا تسمى العينة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، اسمع، ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر، واتبعتم أذناب البقر يعني نتكاية عن الزراعة والعمل بها، وتركتم الجهاد، إلا سلط الله عليكم ذلا لن يرفعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر، هذا هو الذل بصورة واحدة من الربا، نهيك عن صوره المتعددة التي يعني لا تعد ولا تحصى في أوساط المسلمين. شاهد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مشهدا آخر وكرر عرضه بشتى الطرق، شاهد النساء وأخبر أنهن أكثر أهل النار، وشاهد بعض صورهن نساء معلقات من شعورهن وتغلي أدمغتهن كغلي القدر من شدة النار والعياذ بالله تعالى، وشاهد وشاهد وشاهد. إيش المعنى وإيش الإشارة؟ للنساء خصوصا من أخطر الخطر في طريق التغيير، من أخطر الخطر على الأمة أن تهمل النساء، أن تتجاهل دور النساء، أن لا تربي النساء التربية الصحيحة التي يقدرن على أداء دورهن كما ينبغي. إن النساء لهن دور عظيم في تعطيل التغيير أو في تقدم خطى التغيير إلى الأمام إذا نجحن في ربطهن وضبطهن بالقرآن والسنة. أما إذا كانت بهذه الهيئة سافرة متبرجة عارية كاسية كما يقولون، هكذا مبتذلة تخالط الرجال تدعو إلى الحرية والمساواة وما شبه ذلك، لا شك أنها من أشد الفتن على الرجال ومن أعظم العقبات في تعطيل النصر والتمكين. ولا شك كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي هي أشد على الرجال من فتنة النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. انتبهوا لهذا المعنى، لك بنية، لك أخت، لك زوجة، لك أم، اتق الله تبارك وتعالى وانظر في حالها، هل هي من هؤلاء كاسيات العاريات التي تكشف شعرها للأجانب لغير المحارم مثلا، التي تخالط الرجال، التي تصافح الرجال، التي تعمل في وسط الرجال؟ اتق الله وانظر في هذه المسألة، لأنها من العقبات الخطيرة في تحقيق التغيير. لكن اعلم أن لها دور ولها مكانة، لكن في عقر دارها، في بيتها الذي هو المدرسة والجامعة والحصن والقلعة لتخريج اللبنات الصالحة للمسلمين. متى قمنا بأداء هذا الدور مع نسائنا كان والله من أعظم المشاريع لتحقيق التغيير في أرض الواقع. وشاهد مشاهد كثيرة صلى الله عليه وسلم، من جملة ما شاهد أنقل لكم هذا المشهد، شاهد خلق مذموم قبيح تأباه النفوس الشريفة والأبية التي لا ترضى يعني أن تكون بهذه الصورة وبهذه الحالة. أناس يأكلون الجيف أكرمكم الله، جيف الكلاب والحمير وما شابه ذلك، العفنة النتنة، يأكلونها بنهم بشهوة بشدة، حريصين على أن يشبعوا منها ولا يشبعوا. انظر بهذه الصورة، تخيل هذا المشهد، من هؤلاء؟ صورة مؤزلة، صورة منفرة بكل معاني الكلمة، ولكن الذين يأكلون لحوم الناس أهل الغيبة والنميمة والطعن والغمز في عوام الناس فضلا عن الطعن والغمز في أهل العلم. هؤلاء من أعظم العقبات في تأخير تحقيق التغيير في أرض الواقع، لأنهم بهذا يعطلون ويحبطون ويثبطون. إياك أن تكون منهم، إياك أن تعمل بعملهم، إياك أن تنشغل بمثل ما انشغلوا به، حتى وان طعنوك أنت، حتى وان غمزوك أنت، حتى وان تكلموا فيك أنت. احتسب ولا ترد الإساءة بمثلها، واجعل هذا عند الله عز وجل، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. ارتقي إلى هذا المستوى. المهم، شاهد مشاهد كثيرة عليه الصلاة والسلام راجعوها في مظانها، رجع إلى بيت المقدس مرة أخرى. سبحان الله، تقول لماذا؟ بعض الآثار تقول أنه لما عاد من المعراج إلى بيت المقدس صلى بإخوانهم الأنبياء، وهذه المرة الوحيدة، ويقال أنها المرة الثانية صلى بهم في طريق عودته. لماذا؟ قالوا للتأكيد على مكانة الأقصى، للتأكيد على دور الأقصى، للتأكيد على أهمية الأقصى، لبث يعني حب الأقصى في قلوب المسلمين حتى يرتبطوا بهذا المكان المبارك ولا ينسوه أبدا، ليحرروه من إخوان القردة والخنازير. نعم، معنى عظيم ورائع وجميل. انطلق إلى مكة عليه الصلاة والسلام، وفي طريق عودته شاهد بعض القوافل وبعض الأحداث وبعض الصور. المهم، وصل إلى مكة، وصل إلى فراشه، دخل فيه، شعر بدفئه الذي تركه. قد تقول سبحان الله، رحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم مرورا بالسماوات السبع في رحلة المعراج، ثم في طريق العودة، وهذه المشاهد وهذه الأحداث وهذه المواضيع التي تحدثت عنها في أربع لقاءات، كلها يرجع إلى فراشه فإذا به بدفئه الذي تركه عليه. أقول لك يا أخي، قل في بداية الحديث دع عنك الحسابات البشرية، الحسابات الأرضية، وضعها تحت هذا العنوان: سبحان الذي أسرى بعبده، إن الله على كل شيء قدير. دع عنك الحسابات، أنت في رؤيا قد تطوف الدنيا بأكملها ولا يعترض عليك أحد، لكن هذا مشهد عظيم. أسرى بعبده، أسرى به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده في اليقظة لا في المنام، لبيان عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. وإلا ما اعترضت قريش، وإلا ما هاجت قريش كما سأبين لك، لو كانت رؤيا مثلا أو بالروح مثلا فقط كما يزعم البعض، لم اعترضت قريش أصلا. الأمر لا يحتمل الاعتراض، لأن الناس جميعا يرون في الرؤى أحداث أكبر من رحلة الإسراء والمعراج، وتنتهي في دقائق أو في ساعة أو أكثر وقل أو في ليلة، لكن هم يعلمون أنها كانت بالروح والبدن في اليقظة لا في المنام. وصل إلى فراشه وأكمل نومه عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظ في الصباح الباكر وهو يعلم أن قريشا تتربص، يعلم أن قريشا تتحفز، أن قريشا قد اشترأت عليه، وقريش تسعى لتمنع التغيير بكل قوة وتبحث عن أي وسيلة لمنع التغيير. انظر، وحدث بالخبر وتصر بالخبر، وبدأ ينتشر رويدا رويدا. وصل الخبر إلى وزير إعلام قريش، إلى أبي جهل عليه من الله ما يستحق، فلما سمع تعجب، وهو وزير الإعلام المشهور يعلم أن الإعلام دورا عظيما في تهيج الرأي العام في قلب الموازين وقلب الحقائق. تحرك على وجه السرعة إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأكد من الخبر، لأنه اعتبر أنها فرصة عظيمة للقضاء على هذه الدعوة تماما وتدميرها تماما وفض الناس من حول رسول الله تماما. وعلى غير عادته جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه وقال: يا محمد، أو كان شيء؟ هو البذيء البعيد، هو السليط اللسان كما تعلمون، لكن في هدوء عجيب: يا محمد، أو كان شيء؟ وفي شيء حصل؟ في أخبار عندك؟ قال: نعم، أن يسلم يفهمه ويعرفه ويعرف من الرجل. قال: نعم، أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بي إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، وكان وشهدت في الطريق كذا وكذا وكذا وكذا. فقال: يا محمد، إذا جمعت لك قومك أتحدثهم بما حدثتني به؟ لم يكذب، انظر إلى المخادعة وإلى المكر. قال: نعم، أحدثه، لا يعني أشك في هذا أبدا. فانطلق وزير الإعلام المكي، وكما تعلمون حالة الإعلام وسرعة وصول الإعلام لكل البيوتات والديور، انتقل الخبر في ثواني، في دقائق، وجمعت مكة عن بكرة أبيها برجالها ونسائها بصغارها وكبارها حسب توجيهات الإعلام، تأليب الرأي العام، كل الناس حضروا، خبر كبير، مفاجأة ضخمة، الكل اجتمع. وقال: يا محمد، حدث قومك بما حدثتني به. انظر، فتحدث صلى الله عليه وسلم حديث الواثق من نفسه، الواثق من ربه، نعم، وقال تلك الكلمات التي سمعتم، أسري بي إلى المسجد الحرم إلى المسجد الأقصى، وعرج بي إلى السماء، وكان وكان وكان وكان وكان، فما كان من أبي جهل إلا أن صفق وصفر وهلل، فهيج الناس جميعا فصفقوا وهللوا وصفروا يضربون كفا بكف، وهو يقول كيف ذا ونحن نقطع كباد الإبل من هنا إلى المسجد الأقصى في شهر والإياب في شهر، وأنت تقول هذا في ليلة؟ إن هذا لشيء عجاب، هذا ما يصدق ولا يقبل بمقاييس البشر أبدا. وارتد خلق كثير من ضعاف الإيمان، وكانت صدمة ما بعدها صدمة، وكان موقفا عظيما، وكانت مدرسة للتمحيص وللتصفية للصف المسلم، كأنها تقول إعدادا لما هو أكبر في المرحلة القادمة. ارتد خلق كثير من ضعاف الإيمان، رجعوا عن دينهم، موقف صعب، موقف حرج، موقف في الحقيقة لا يحتمل. وانطلق صلى الله عليه وسلم يمشي من بينهم، وجلس في الحجر حزينا على ما وجد من قومه، على ما حدث من ارتداد بعض ضعاف الإيمان، حزنا كبيرا، يفكر في الأمر، وهم يهللون ويصفقون، إذ برجل منهم يقول انتظروا، أنا ذهبت إلى المسجد الأقصى مرات عديدة، ومعي فلان وفلان وفلان، ونعرفه علامة علامة وآية آية، إيش رأيكم نكاية مثلا في الحرب النفسية وتحطيم معنويات، تعالوا نسأله يصف لنا المسجد الأقصى. فانطلقوا من خلفه جميعا وانكبوا عليه في الحجر، وقال يا محمد تزعم أنك صليت في المسجد الأقصى؟ قال نعم صليت في المسجد الأقصى. فقال صفه لنا أنا أعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في رحلة عظيمة، في مستوى راقي، ليس يعني عنده وقت لينظر إلى النوافذ مثلا أو إلى الأركان أو إلى الجهات أو إلى العلامات التي في المسجد، القضية أكبر من ذلك. أحيى له جميع الأنبياء فصلى بهم، والملائكة يصطفون معهم في الصفوف، مشهد بديع لا يلتفت لمثل هذه الأمور البسيطة السهلة. ولكن انظر، يقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الموقف من أعظم المواقف كربا وشدة عليه، وظل يطرق رأسه هكذا يفكر كيف يخرج من هذا الموقف، كما في صحيح البخاري فجل الله لي بيت المقدس، كيف طويت الأرض حتى أصبح المسجد الأقصى أمام يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصفه علامة علامة، آية آية، نافذة نافذة، جهة جهة، وقيل حمله جبريل على جناحي. المهم الحديث صحيح، فجل الله لي بيت المقدس، يعني بين عينيه بين يديه ينظر إليه ويصف. فماذا في الجهة اليمنى؟ كذا وكذا. ماذا في الجهة اليسرى؟ كذا وكذا. ماذا في المقدمة؟ ماذا في المؤخرة؟ إيش الآيات؟ إيش العلامات؟ وكل علامة يحكيها الرجل يقول صدقت صدقت صدقت، والذين معه وكانوا يعرفون المسجد يقولون صدق صدق. فآمن خلق كثير ممن كانوا شاهدوا المسجد من قبل. الله أكبر. ولكن انظر، أريدك أن تقف معي هنا وقفة، الإعلام له دور خطير، الإعلام مؤثر، الإعلام مصيبة إن لم يكن في أيدي أمينة. يا إخواني، أبو جهل رأى أن الأمر قد يسير في غير الاتجاه، وأن الناس قد يراجعوا أنفسهم، حتى الذين ارتدوا الذين أمنوا هؤلاء هم الذين شهدوا المسجد فتيقنوا من دقة الوصف، لعل الأمر يتفلت من بين يديه. فهيج الناس مرة أخرى، فصفق وصفر وهلل وطمس على هذا المعنى، فكانت الغلبة لصوت الإعلام، الصوت المرتفع، الصوت القوي، الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، الإعلام الشديد، الإعلام المؤثر، الإعلام المدعوم، الإعلام الذي تحركه أيدي خبيثة لا تحب هذا الدين. انظر، تحرك وبسط الهيمنة والسيطرة والنفوذ، فكانت هذه الحالة التي تدمي القلوب. أغلقت مكة تماما، لكن انظر إلى وزير الإعلام يبحث عن رجل من رجالات هذه الأمة، عن يعني عن رجل من الدعامات الأساسية في إقامة هذا الدين، عن الصديق، عن أبي بكر رضي الله عنه، فلم يجده بين الحضور. سأل عنه، قال هو خارج مكة، لم يأتي بعد من الليلة السابقة، خرج إلى مشارف مكة يستقبله على غير عادة، كان بذيء اللسان معه، كان يؤذيه، انظر كان يؤذي الصديق رضي الله عنه، فانتظره حتى جاء لهدف خبيث عند هذا الإعلامي الخطير، ليشكك الصديق، لينفر الصديق، ليبعد الصديق، حتى يهز الأعمدة الأساسية في هذه الدولة الناشئة. فلما جاء الصديق قابله، أو ما سمعت لما يزعم صاحبك؟ قال تعالى وماذا يزعم؟ قال يزعم أنه أسري به منها هنا إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم عاد وكان في ليلة. فقال الصديق دون تردد: أو قال ذلك؟ قال نعم، كأنه طمع في الصديق. قال نعم قالها. قال إذن صدق، إذن صدق، طالما قال انتهت القضية، أنا أصدق في خبر السماء، ألا أصدق في مثل هذا؟ فألجم حجرا وكانت ضربة شديدة على رأسه من هذا الجبل، من هذا الجبل العظيم في الإيمان واليقين. وانطلق أبو جهل يهيج الرأي العام ويعبر الرأي العام يعني يقلب الموازين بطريقته الإعلامية الخبيثة. فكانت مواجهات وكانت صدامات وكانت مواقف ومواقف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، لا شك أن للإعلام دورا خطيرا في تحقيق هذا التغيير أو في تغييبه وتأخيره. نعم، إننا نشاهد ونتفق جميعا أن الإعلام على مستوى الدنيا تحرك أيدي خبيثة، أيدي الباطل بقيادة شياطين الإنس والجن. لا شك أنه نجح في بث الشبهات والشهوات، ونجح في الطعن على هذا الدين، على القرآن والسنة، والطعن على هذه الأمة العظيمة المباركة. والواقع كما تطالعون لا يخفى عليكم، هم يبثون في الليل وفي النهار، طوال الليل وطوال النهار، المنكر والشر والفساد. نعم، يبثون طوال الليل والنهار المنكرات التي لا تعد ولا تحصى، ليربوا عليها الأمة، ليشغلوا بها الأمة، ليفسدوا بها الأمة، ليغيبوا بها الأمة. نعم، إننا من على هذا المنبر نقول إن الإعلام له دور عظيم في تحقيق هذا التغيير إذا وضع في أيدي مسؤولة، أيدي أمينة، أيدي تتقي الله تبارك وتعالى، تحرص على تصحيح العقائد للناس، على تحكيم الشريعة في الناس، على نشر المعروف والخير والفضيلة والبر والإحسان، وعلى التحذير والتخويف من المنكر والشر والفساد والذنوب والمعاصي. ما توصلت الأمة إلى بناء إعلام مسؤول قادر على أداء هذا الدور، ثقوا أن التغيير سيأتي، ثقوا أن التغيير سيأتي من أقصر الطرق بإذن الله تبارك وتعالى. هذا إذا نجحنا في إيجاد إعلام أمين في أيدي أمينة ومسؤولة عن دينها، وتعرف أنها ستحاسب عليه بين يدي المولى تبارك وتعالى. ما أحوجنا لأن نسعى جاهدين لتحقيق مثل هذا الإعلام. نعم، ولو كانت البداية بالمنابر، ولو كانت البداية بالدروس والخطب، ولو كانت البداية بالوعظ والإرشاد والتوجيه، ولو كانت البداية بالزيارات وبتوزيع الكتب والرسائل والأشرطة وإقامة الحجة على الخلق في الأسواق وفي المناسبات وفي الطرقات وفي كل مكان، لأننا أمة لابد أن تؤهل وتمهد لمثل هذا المعنى حتى تلفظ الإعلام الخبيث، حتى تغلق وسائل الإعلام الخبيث، حتى لا تنظر الإعلام الخبيث فيفشل ويسقط. بمن نجح هو؟ نجح بالمسلمين الذين يدعمونه ويشاهدونه ويقرونه، بل ويسكتون عليه. إن لله وإن إليه راجعون. إذا نجحنا في هذا المعنى ثقوا أن التغيير سيبدأ بداية صحيحة وموفقة بإذن الله تبارك وتعالى. ماذا كان بعد هذه المواجهات الشديدة والشرسة بين إعلام مكة وبين نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كيف كانت الانطلاقة إلى مرحلة جديدة؟ كيف اشتدت قريش بإعلامها في تحصين نفسها، وخصوصا مقبلة على موسم الحج الجاهلي وعلى مواسم التجارة التي تتوافد إليها فيها وفاء يعني جميع القبائل العربية من الجزيرة ومن غيرها، ما العدة التي عدوها، وكيف كانت خطة النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الرحلة الممتعة التي كانت للتسلية والتخفيف، كانت لبيان حقيقة الصراع بين الحق والباطل ولبيان طبيعة الطريق، كيف تثبت بها، كيف تقوى من خلالها، كيف أخذ شحنة إيمانية قوية، وكيف كان يواجه وحده إعلام قريش وسائر المشركين، وكيف كان يطوف على القبائل ويعرض نفسه ويدعو إلى ربه ويقول من يحملني ليبلغ رسالة ربي. سترى معارك في هذا الباب، سترى مواقف في هذا الباب، سترى انتصارات لنبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وكيف بذغ النور، وكيف كانت البداية، وكيف كانت يعني البيعة الأولى التي كانت انطلاقة إلى العالمية بإذن الله تبارك وتعالى، كما سنبين هذا إن كان في العمر بقية سنعرفه في اللقاء القادم. فحتى ذلكم الحين ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والكافرين والمنافقين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة، ومعذر عن الإطالة.